هناك بعض الساعات الحائطية في المساجد تصدر أصوات الجرس الموسيقي، فما حكم ذلك؟ ينبغي أن يزال هذا الجرس، تبقى ساعة ولكن يزال منها هذا الجرس الذي يشوش على المصلين والقارئين، تبقى بدون جرس، الناس يرونها ويشاهدونها ويستفيدون منها في المسجد في الأوقات، لكن ليس هناك حاجة إلى جرس.